بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، هذا يوم عيد الأضحى، هذا يوم ردع الحديد إلى منى، يرجمون جمرة العقبة، يأتسون بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ذاك الأب الرحيم، ذاك أبوكم الذي أمرتم أن تتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تقتدون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا إبراهيم الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. أسلم كان حنيفا مسلما، أسلم لله رب العالمين، فوجه قلبه ووجهه وبدنه لربه سبحانه تبارك وتعالى، وتعرض للابتلاء في ذات الله سبحانه، فصبر وأجر وشكر، فكان من عباد الله الصابرين الشاكرين، فكان من الله سبحانه تبارك وتعالى بأعظم المنازل، فاتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا صلوات الله وسلامه عليه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وجعل جميع الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته صلوات الله وسلامه عليه. صبر إبراهيم وأجر إبراهيم، وجعل له الله عز وجل الذكر الحسن الجميل في الدنيا وفي الآخرة. تذكرون إبراهيم كيف عانى من صغره صلوات الله وسلامه عليه وهو يدافع عن دين الله سبحانه. ولد بجنوب العراق بقرية أور هنالك، وكانوا عباد أصنام يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه، وكان أبوه صانع أصنامهم، وكان إبراهيم يسخر من هذه الأصنام ويقول: أتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أصروا على عبادة الأصنام، فإذا بإبراهيم ينتظر يوم عيدهم، يخرجون يعيدون، ويتوجه إبراهيم إلى أصنامهم فيكسر الأصنام ويجعل فأسه في رأس كبيرهم، ويأتي القوم يسألون: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ واكتشفوا أنه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فأوقدوا له نارا وظنوا أنهم يقدرون على حرق إبراهيم، فإذا بالله سبحانه المنجيه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وخرج من بين قومه مهاجرا إلى الله، وتوجه إلى شمال العراق إلى تركيا إلى حران، ذهب مهاجرا إلى ربه، فوجدهم يعبدون الكواكب من دون الله، فنظرهم في ذلك وابتلاه الله سبحانه تبارك وتعالى بهم. وقف يناظرهم كهيئة الناظر معهم، فيقول لما رأى كوكبا قد ظهر في ليل أسود قال هذا ربي في زعمكم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت صدع بالحق وأظهر حقيقة الأمر وقال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاده قومه قال فيما تحدونني، أتحدونني في الله وقد هداني، قد أضلكم الله وطمس على أبصاركم وبصائركم وقد هداني إلى صراطه المستقيم، أتحدونني في الله وقد هدان، ولا أخاف هذا الذي تعبدونه من دون الله سبحانه، ولكن أخاف الله وحده لا شريك له أن يريد بي شيئا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من أحق بالأمن والأمان؟ من أحق أن يكون مع الله فيؤمنه الله سبحانه تبارك وتعالى؟ الذين آمنوا أم الكفار؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن من الله وهم مهتدون. نظر هؤلاء ثم تركهم وهاجر إلى الله، وتوجه إلى بلاد الشام من تركيا من حران متوجها إلى فلسطين، وسكن بأرض الخليل التي سميت باسمه صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله عز وجل أن يحرر أرض الخليل وأرض فلسطين من الكفرة المجرمين، وأن يحرر جميع بلاد المسلمين من الكفرة والمشركين والظلمة، آمين. مكث هنالك يدعو إلى ربه سبحانه، وأصابته ومن معه مجاعة عظيمة، فتوجه إلى بلادنا هنا إلى مصر يبتغي أن يمتار أن يأتي منها بحبوب أو ثمار، جاء إليها فرأوا معه سارة زوجته وكانت أجمل النساء، فإذا بالملك يخبره أشياعه أن إبراهيم معه امرأة لا تصلح إلا لك، فيريد أن يغتصبها ويأخذها من إبراهيم، فلما أخذها إذا بإبراهيم يقوم لله يصلي، فلا ملجأ له من الله إلا إليه، لجأ إلى الله وقامت سارة تصلي، فلما أراد الجبار أن يأخذها إذا بالله يدفع كيده في نحره فيخر مغشيا عليه، لا يقدر أن يصيبها مرة وثانية وثالثة، فأنجاه الله عز وجل، فإذا بهذا الجبار يقول لمن معه ما أتيتوني بإنس وإنما أتيتوني بشيطان اذهبوا بها، فأخدمها هاجر، أعطاها هاجر خادمة له أمة لها، أخذت هاجر وردعت إلى إبراهيم، ولم يزل يصلي من ساعة ما تركها حتى ردعت إليه، أشار لها مهيم، قالت رد الله كيد الكافر، وأخدم هاجر، ثم وهبت سارة هاجر لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وطئها إبراهيم، حبلت منه، أنجبت له إسماعيل ابنه البكر عليه وعلى نبينا وعلى إبراهيم الصلاة والسلام. إسماعيل أبو نبينا جده الأعلى صلوات الله وسلامه عليهما، هذا إسماعيل ابن إبراهيم، أحب الناس إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله هو حبيب إبراهيم وهو خليل إبراهيم، وإبراهيم خليل الله. يبتلي الله إبراهيم في ابنه هذا، هل حبك لابنك أشد أم حبك لله سبحانه تبارك وتعالى الواحد الأحد؟ إذا بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو يحب ابنه الحب العظيم، ابن جاءه وهو شيخ له 99 سنة، 99 سنة يأخذه بأمر الله سبحانه، خذ ابنك واذهب به إلى مكة، إلى هذه الأرض القصر الصحراء التي لا إنس بها ولا رغاء، لا شيء بها، لا طعام ولا شراب، ضع ابنك هناك. ويسبب الله الأسباب ويأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا وابنها ذاك الصبي الصغير الرضيع الوليد، يذهب به إلى مكة، وعند البيت عند لوحة قريبة من قواعد البيت، كانت قواعد البيت واضحة هنالك على أكمة مرتفعة، ولكن لم يكن هناك بيت، لم يكن مبنية، إنما قواعد وإنما أرض حجرية مرتفعة تأتي السيول عن جوانبها. وضع إسماعيل وهاجر هنالك وقلبه ممتلئ بالرحمة والحنان على ابنه، وبالحب لله والطاعة والخشوع والإخبات والتنفيذ لأمر الله، ترك ابنه. قالت له هاجر: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ لم يرد عليها: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ إلى الله؟ أشار برأسه نعم، ما قدر على الكلام من شدة وجده على ابنه، ولكن لا بد وأن ينفذ أمر الله سبحانه. ترك المرأة وابنها وانصرف حتى أتى إلى أكمة مرتفعة اختبأ وراءها من هاجر حتى لا ترى إبراهيم وما هو فيه من الحزن وما هو فيه من الخشوع والبكاء على ابنه. توجه إلى الله: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إن كنت أخذتني عنهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لترحمهم فيما هم فيه، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانصرف إبراهيم راجعا من مكان لا ماء فيه ولا زرع فيه ولا ضرع فيه، لا رعي ماشية يشربون من ألبانها ولا زروع ولا ثمار يأكلون منها، حتى ولا ماء في الأرض يشربون منه، ماذا يصنعون؟ ترك لها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، أكلت من التمر وأرضعت ولدها، شربت من الماء وأرضعت ولدها حتى نفد ذاك كله، ونظرت حولها هل ترى من ماء؟ هل تسمع من يغيثها؟ لم تجد أحدا، توجهت إلى أقرب الجبال إليها إلى جبل الصفا، رقت فوقه تنظر هل من غواث؟ لم تجد أحدا، نزلت وسعت سعي الإنسان المجهول حتى وصلت إلى المروة وارتقت فوقها تنظر هل من غواث؟ من يغيث؟ لا أحد، مرة وثانية حتى السابعة وإذا بها تسمع صوتا، جاءت رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. ما كان الله ليضيع إبراهيم ولا ولده، ولكن أراد أن يبتليه، هل يصبر أم لا يصبر؟ جاء جبريل إليها وهي في هذا المكان، قالت: هل عندك غواث؟ قال: نعم. وبحث بعقبه الأرض فنبع منها ماء عين زمزم، عين عظيمة، فإذا بها تخاف أن ينفد هذا الماء حوطته بيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة، ولكنها خافت عليها فحوطت عليها فكانت على هذا الحال، هي عين ولكن لا يفور الماء منها حتى تروي ما حولها من الأرض، إنما عين اجتمع الماء داخلها، وها هي ذي العين تروي الناس آلاف السنين، وحتى تقوم الساعة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى، بركة من بركات ربنا سبحانه تبارك وتعالى. إذا بهذا تربي ولدها في هذا المكان، وإذا بالله يستجيب لدعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ويقدم قوم من جرهم من العرب يأتون فيرون طائرا عائفا، قالوا لعهدنا بهذا الوادي وما به من ماء، وهذه الطير تعيف على ماء. ذهبوا فوجدوا هاجر، ووجدوا إسماعيل، ووجدوا عين زمزم، استأذنوها أن يمكثوا ويعيشوا معها. استجاب الله لدعوة إبراهيم، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هوت أفئدة الناس إليهم، أذنت لهم، قالت لكن لا حق لكم في الماء، ليس الماء لكم، حتى لا يأخذ الماء ويمنعوه الناس، إنما هو لجميع خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، لا حق لكم في الماء. جاءوا وشب فيهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وتزوج منهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ومر الزمان وجاء إبراهيم طالع تركته، جاء فوجد إسماعيل غائبا، وجد امرأته، قال أين زوجك؟ قال ذهب يصيد لنا. قال بأي حال أنتم وكيف عيشكم؟ قالت بشر عيش، وما كان ينبغي لها أن تقول ذلك. قالت نحن في جهد، نحن في شر. قال إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. وجاء إسماعيل وأحس أن أحدا كان هاهنا، قالت شيخ صفته كذا وكذا، قال ذاك أبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت يقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال أنت العتبة، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج غيرها. ومر الزمان وجاء إبراهيم ولم يجد إسماعيل ووجد زوجه، فقال كيف حالكم وكيف عيشكم؟ قالت نحن بخير، وأثنت على الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. ولم يكن بمكة حبوب ولا ثمار. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. فدعا لهم في اللحم والماء، فبارك الله عز وجل لهم في ذلك. يمر الزمان ويأتي أمر الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اذهب إلى هذا المكان وابني لي بيتا. يذهب إبراهيم إلى هذا المكان ويجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ويقول إن ربي أمرني بأمر، قال افعل ما أمرك به. قال أن أبني له بيتا، قال ابن له. قال وتعينني، قال وأعينك. بنى إبراهيم، رفع القواعد من البيت، وإسماعيل يأتي بالحجارة إلى هذا المكان ليرفع إبراهيم القواعد من البيت، حتى ارتفع البيت جدا فوق قامة إبراهيم. قال اذهب فابغني حجرا أقف عليه حتى أكمل البنيان. ذهب يبتغي حجرا، وتأخر إسماعيل، وإذا به حين يجي يأتي إليه يجده قائما على حجر عظيم. ما هذا؟ قال أتاني به جبريل، حجر من الجنة، مقام إبراهيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم، وفي الحجر الأسود أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة، كانا أشد بياضا من اللبن. لولا أنجاس بني آدم من الشرك الذي أشركوه بالله في هذا المكان، ما مسهما من ذعاها إلا شفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. وارتفعت القواعد من البيت، وأمر إبراهيم أن يؤذن، وأذن في الناس بالحد، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال إبراهيم وما يبلغ صوتي؟ قال أبلغ. وعلينا البلاغ. إذا بإبراهيم ينادي يا أيها الناس إن هاهنا بيتا لله فحدوه، فأسمع الله عز وجل من شاء من خلقه، في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وذهب الحديد إلى بيت الله. من وفقه الله عز وجل يذهب إلى هنالك، يذهب لينظر البيت الذي بناه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ويشرب من العين زمزم التي فجرها جبريل لهاجر وإسماعيل عليه السلام، وينظر في آيات الله سبحانه، يرى كيف برأ الرجل إبراهيم عبادة ربه سبحانه، جمع خصال البر كلها، كيف برأ إسماعيل أباه حين أمره أن يبني معه البيت، برأ أباه وهو رجل، برأ أباه وهو طفل إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. حين تذبحون الأضاحي تتذكرون أول أضحية، تتذكرون أن إبراهيم ضحى بابنه لله سبحانه تبارك وتعالى، فلما كاد أن يذبحه إذا بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى لإبراهيم أن يكف عن ذلك، قد فديناه بذبح عظيم. عرفتم ذلك؟ عرفتم كيف ذهب إلى إبراهيم إلى إسماعيل وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ماذا كان جواب إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه؟ هل قال أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين؟ هل قال اذهب عني فلا تقدر أن تذبحني؟ هل فر من أبيه؟ ما فعل ذلك، وإنما انصاع لأمر الله وأطاع أباه وقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم لأمر الله سبحانه وذهب به ليذبحه عند الصفا، فإذا بإبليس فتركه وذهب إلى منى ليذبح ابنه عند العقبة الأولى، أراد ذبح ابنه، فظهر له الشيطان يا إبراهيم ماذا ستصنع، أتذبح ابنك؟ فإذا به يرجم إبليس بحصيات ويتوجه إلى الجمرة الثانية، فيأتي إليه إبليس فيرجمه الثالثة ويرجمه، ثم يرجع ابنه، يقول له ابنه يا أبتي لا تنظر إلى وجهي، أكفئني على وجهي، اجعله إلى الأرض، واخلع عني ثوبي تكفنني فيه، راضي بأمر الله سبحانه، تله للجبين، جعل قفاه إليه خشي أن ينظر إلى وجهه فيرحمه فلا ينفذ أمر الله سبحانه، أضجعه على وجهه وأخذ السكين وأمرها على رقبته فما قطعت شيئا، وجاء أمر الله سبحانه يا إبراهيم كف يا إبراهيم، إن هذا لهو البلاء المبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد فعلت ما أمرت به، قد صدقت، قد آمنت بما جاء من عند الله، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فدى الله عز وجل إسماعيل بالكبش العظيم الذي أتى إبراهيم به فذبحه، ولم تزل قرونه معلقة بالكعبة حتى جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان في عصره ورآها. هذا البر، بر الابن لأبيه، بر الأب في عبادة ربه سبحانه خالقه وبريه، عرف فضل الله ونعمة الله فلم يعبد سواه سبحانه تبارك وتعالى. بروا آباءكم كما أمركم الله سبحانه، وأحسنوا أيها المؤمنون. هذا إسماعيل الذي يأمره أبوه بأمر عظيم جدا أن يضطجع حتى يذبحه وينفذ أمر الله سبحانه. وأتينا في زمان الأب يأمر ابنه بالأمر فلا يستجيب له، لا يأمره بأن يذبح، ليس هذا لأحد بعد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسي الناس ربهم سبحانه، وكثر العقوق في الناس، فإذا بالابن يزدر أباه ويزدر أمه، بل إذا كبر الأب والأم ما وجد الابن بجوارهما يعينهما على طاعة الله، بل انصرف عنهما عاقا لهما. تأملوا في إسماعيل وانظروا في هذه القصة العجيبة التي لعلكم قرأتموها، شباب ذهبوا إلى شاطئ على البحر وجدوا امرأة عجوزا تلتقط من فتاة طعامهم الذي يرمونه، وجدوها جائعة. قالوا أنت جائعة؟ قالت تركني ولدي من أول النهار في هذا المكان، ذهب وسيأتي ليأخذني. أطعموها وسقوها، ثم أرادوا أن ينصرفوا وقد جاء الليل والأم جالسة مكانها تنتظر ابنها أن يأتي إليها. قالوا نوصلك إلى بيتك، هي لا تعرف أين بيتها، جاءت من مكان بعيد لا تعرف أين. قالوا أما ترك معك رقم هاتف حتى نتصل به؟ قالت نعم، هذا في ورقة معها. قرأوا رقم الهاتف، ترى ما الذي قرأوا فيه؟ قرأوا من وجد هذه العجوز فليذهب بها إلى دار المسلمين. تنتظر ابنها، وابنها تركها في البحر وذهب عنها حتى تتوب، حتى من يجدها يذهب بها إلى دار العجزة والمسلمين. أشفقوا عليها أن يخبروها بذلك وأرادوا أن يأخذوها معهم، فأبت المرأة العجوز، قالت أنتظر ولدي، وهي في غاية الخوف والشفقة على ولدها. لقد تأخر، لعله حدث له شيء. رجع الشبان إلى بيوتهم، وأحدهم في الليل ظل يتقلب خائفا على هذه المرأة، ذهب إليها في الليل ليأخذها من هذا المكان، وجد الإسعاف هنالك والشرطة. ماتت المرأة، ماتت المرأة، تركها ولدها. قال ما هذا؟ قالوا ماتت. بأي شيء ماتت؟ قالت بضغط الدم، ارتفع ضغط دمها، خافت على ولدها وأشفقت، لعله حدث له حادث من الحوادث. انظروا إلى تفكيرها وتفكيره، هذه المرأة المسكينة تركها ولدها العاق، ولدها العاق. كثر العقوق بين الناس، نسوا الآباء والأمهات، حتى لا إن البعض في العيد لا يذهب إلى أبيه ولا إلى أمه، لا يشفق عليهما، لا يحن عليهما، يتهرب منهما حتى لا يسألاه شيئا من ماله. أيها المسلمون، صلة الأرحام، صلة الأرحام، عليكم بصلة الأرحام. إن الله عز وجل قد أمر بها في كتابه، قال وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها المسلمون، في يوم العيد صلوا الأرحام، اذبحوا ضحاياكم وتقربوا بها لله سبحانه، وصلوا أرحامكم وأعطوا جيرانكم وأعطوا الفقراء، واحذروا من الكبر ومن البخل ومن الغرور. أيها المسلمون، قد ظهر الفساد في البر والبحر، نسي الناس ربهم سبحانه فأنساهم أنفسهم، فعاشوا في فساد، عاشوا في ابتلاء، ابتلاهم الله سبحانه لما منعوا زكاة أموالهم، إذا بالله يمنع عنهم إحسانه ودوده، تغلو عليهم أسعارهم، يقل عنهم زادهم، يبحثون عن الطعام فلا يجدون، يقفون على الأفران وهم كادحون متضجرون. أما ترون ذلك؟ منعت عنكم أمريكا قمحها، توجهتم إلى الشرق والغرب والناس يحتاجون فلا يجدون. من أعمال الناس سلط الله عز وجل عليهم أنفسهم، من تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، من خدع وخادع فإنما يخدع نفسه. أيها الشباب، قد ضحك عليك الكفار، أوهموكم بالخمور وبالجنس وبالمخدرات أنها تنفعكم وتلهيكم، فألهوكم عن ذكر الله سبحانه. وقد حرم ربكم عليكم الخمور، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لن يجتنبه الناس، كل طريق، كل شارع، كل عمارة تجد فيها من يشرب المخدرات، ولا أحد يأمر بالمعروف ولا أحد ينهى عن المنكر. فإذا ترك الأب ابنه على ذلك، ماذا يتوقع منه إلا أن يضربه في يوم من الأيام، إلا أن يقتله وقد ذهب عقله مع المخدرات ومع الآثام. أيها المسلمون، احذروا، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وإلا سلط الله عز وجل عليكم عذابا لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. امتلأت الأرض بالفساد، تجد فساد في الأرض، السماد إذا بالأرض تنتفخ وتمتلئ بالأذى والفساد من أسمدة فاسدة مسرطنة. القمح والدقيق يعلنون عن شحنة من القمح مسرطنة وتختفي، إنها نزلت في السوق وأكلها الناس. شباب كثيرون ابتلوا بالأمراض الفتاكة القاتلة، نسينا ربنا سبحانه فأنسانا أنفسنا فابتلانا، ظهرت الفواحش بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أخذهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم. الطاعون، الأمراض الفتاكة، السرطان الذي نراه في شباب صغير بل في أطفال صغار، امتلأ الدنيا بالفساد بسبب أفعال العباد، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عودوا إلى ربكم وتوبوا إليه وسلوه من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلمه منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.